لا تفرص إن شاء الله. لأنه إنما هو صفة فعل، يعني شيء القاعدة صفة فعل، والفعل ذوي، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة على هذا الفعل. ما قال إنه يعني الذي يتوضأ بخلاف هذا الوضوء فلا تصح صلاته ولا تجزي صلاته، ما رتب عليه عدم الإجزاء، إنما رتب عليه فضيلة يقول وهو أن الله يكفر خطاياه. يعني هذا توجيه لقوله بعدم الوجوب، توجيه لقوله بعدم الوجوب، قال ولم يرتب عليه عدم إجزاء الصلاة. عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بهذه الصفة، يعني وكأن الرسول ما قال إن الصلاة لا تصح إلا إذا كان بهذه الصفة، ما قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراد هذا، يقول هكذا. ولا ورد بلفظ يدل على إجابة صلاته، يعني كالأمر فعلوا كذا، إذا توضأتم فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم، يقول ما ورد بهذا الشكل. هو الآن يقول أفاد الترتيب وأفاد التثليث. الآن فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب. ما هو الحنفية وحدهم الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب، بل يعني ذكر البغوي في شرح السنة أن أكثر العلماء قالوا بعدم وجوب الترتيب. شرح السنة البغوي في شرح السنة جزء واحد صفحة 446، ومنهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث والمزني وداود. انظر التمهيد عبد البر جزء 2 صفحة 80، والمجموع إلى النووي 1482. ما هو مذهب أبو حنيفة فقط، بل البغوي يقول الأكثرين، والنووي حكى هذا القول عن البغوي وذكر عددا من هؤلاء العلماء أنهم يرون عدم الترتيب. ومن أدلتهم هذا الذي ساقه الصنعاني، إن مجرد الفعل يدل على الوجوب إلى آخره، وبعض الأحاديث التي أشار إليها الأخ أنه قدم يعني أخر الاستنشاق عن غسل الوجه، كما في حديث الربيع وفي حديث المقدام بعد الكريم، يعني حصل فيها إخالة بالترتيب، لكن حديث الربيع مدار على محمد بن عبد الله بن عقيل هو ضعيف، وقد اضطرب في هذا الحديث، يعني في يعني تأخير المرمضة عن غسل الوجه، وفي حديث المقدام أظن عن غسل اليدين. أي المقدام فيه أيضا راو ضعيف، مقدام ما ذكره، فالحديثان ضعيفان. فالأدلة القائمة بالوجوب، أولا أن بيان لواجب، ثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته على هذا الوضوء، والأحاديث التي يحتج بها القائم بعدم الوجوب فيها الكلام الذي سمعتموه أن أحاديث ضعيفة، حديثان ضعيفان. نعم الراجح وجوب الترتيب، وجوب الترتيب، ولو ذهب الأكثرون فإن الأدلة مع من يقول بالوجوب. نعم الرسول داوم، وما حكي من أنه أخر الاستنشاق على الاستنشاق يعني أنه هو تابع للوجه، لو ما هو يعني عضو مستقل هو تابع للوجه، الاستنشاق مضمرات الاستنشاق هي من الوجه كما سيأتي. شاهد منه أن الأدلة التي يحتج بها على عدم الترتيب لا تنهض لمقاومة الأدلة القائلين بالوجوب، ضعيف. نعم لا ضعيف، بس أنا أذكر يعني حدثت عين، لا ما يقال حدثت عين، يكون إجراء لأنه يقال يعني أنه لا يقال على وجوب الترتيب، كل السنة والمؤكدة هو الترتيب، لكن يعني يكون في النبي صلى الله عليه وسلم بيان جواز أنه يجوز، يجوز يعني عدم الترتيب. لكن هذه حديثان لا يثبتان، يعني عبد الله بن العقيل ضعيف كلام فيه كثير، وهو مضطرب في هذا الحديث، صلى فيه اضطراب. من

اشتهر مسحه مره واحده. الشاهد ان الادله الصحاح الثابته من حديث علي، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث اخر، ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما مسح راسه الا مره واحده عليه الصلاه والسلام، فيثلث الاعضاء بما في ذلك الرجلين، لكنه في مسح الراس ورد في الاحاديث اما السكوت عنه عن العدد واما التصريح بالمره مره واحده. فليرى التثليث احتج بما ذكر الصنعاني هنا مما يفيد التثليث، وراى انه يعني ثابت، قال لهذا في ترجمه علي، ترجمه علي، وان في الحديث ثلاثة الاماكن في التثليث، فقال قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الاعضاء اذ هو من جملتها، وقد ثبت في الحديث تثليثه. والجواب انه لم يثبت حديث في التثليث، لان حديث علي وعبد الله بن زيد ما فيها الا مره واحده. ها عبد الله بن زيد قال اقبل يديه وادبر بهما، بس يعني مره واحده. حديث علي كلها صريحه في المره الواحده، حديث عثمان الصحيحه كلها ما فيها تثليث، ما فيها تثليث. هذا ورد التثليث عن عثمان من طريقين، من طريق عامر بن شقيق عن أبي سلمة، عن أبي وائل سلمة بن شقيق رحمه الله أنه مسح رأسه ثلاثا، عثمان توضأ وما غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه مرفقين ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا. ورد هذا من هذا الطريق، من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. والخلاصة فيه كلام كثير، خلاصة تلخص الحافظ أنه لين الحديث في هذا في عامر بن شقيق، قال فيه أبو حاتم، قال فيه أبو حاتم يعني فيه لين، وحديثه عن أبي وائل ليس بشيء، أو كما قال يعني خصص رواية عن أبي وائل أنها تزداد ضعفا وعلى ضعفه، لكنه يكون أضعف إذا روى عن أبي وائل. ثم إن هذا والله أعلم، يعني هذا عامر بن شقيق اختلف عليه، فعبد الرحمن المهدي ووكيع وأبو عامر العقدي وخلف بن الوليد أربعة لا يذكرون هذا التثليث، رووا هذا الحديث عن عامر بن شقيق عن أبي سلمة عن عثمان وضوء عثمان، لم يذكروا التثليث، وانفرد عنه يحيى بن آدم بذكر التثليث. فالله أعلم هذا من خطأه هو، يحيى بن آدم حافظ، وقد يكون من خطأ يحيى بن آدم، يعني إذا خالف أربعة حفاظ خالفوا راوي رواية هذا الحافظ تكون شاذة. الشاذ، الحديث الشاذ من أشد الأحاديث ضعفا، لدرجة أن ابن الصلاح والعراقي يريان أن الحديث الشاذ لا يتقوى، وإن يكون لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. يعني في أحاديث فيها ضعف ينجبر، لكن الحديث الموضوع وحديث فاحش الغلط والحديث الشاذ، هذه عند كثير من العلماء من ابن الصلاح والعراقي أنه من الضعف الشديد الذي لا يقبل التقوية. هذا الطريق الأول، طريق عامر بن شقيق. عامر بن شقيق أولا هو ضعيف، كل ما فيه خاصة في روايته عن أبي وائل. ثانيا اختلف الرواة عنه، فوكيع بن الجراح إمام حافظ قوي كما تعرفون له مكانته، عبد الرحمن المهدي وما هو عبد الرحمن المهدي رحمه الله، خلف الوليد حافظ ثقة، أبو عامر العقدي كذلك إمام، خالف يحيى بن آدم، يحيى بن آدم لو خالفه واحد من هؤلاء يمكن رجح عليه، كيف إذا خالفه الأربعة؟ ها؟ فإما هذا ذكر التثليث، إما وهم وهو الذي يغلب على ظني من عامر بن شقيق هذا الضعيف،

رجال إسلاما أو يبلغون إسلاما، فبعضهم يقول علي وبعضهم يقول أبو بكر، منهم ابن عباس ومنهم حسان يقول أبو بكر، ومنهم ربيعة بن عبد الرحمن وعدد من أمة الإسلام، وآخرون أيضا منهم جابر بن عبد الله وغيره حكم بن عبد البر عن عدد من الصحابة وغيرهم أن أول المسلمين إسلاما علي، يعني من الرجال طبعا بس خديجة هي أول من أسلم فعلا، لأنه حينما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب الرسول إلى خديجة ترجف بوادره وقال زملوني زملوني، ما أخبرها بالذي حصل أنه جاءه كذا ويخشى أن يكون شيطان، كلا كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخره، وذهبت إلى ورقة، فهي أول من أسلم. يمكن نقول الثاني ورقة لأنه صدقه. ها بعدين من يبادو أبو بكر ولا علي؟ اختلفت الروايات، اختلفت الروايات، فالله أعلم. لكن الكلام الصحيح الذي يمكن يعني يكون أوجه من هذا الكلام كله، أنا قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، هذا القول المنصف احتياطا، فيه الاحتياط. بارك الله فيك. أيوة. يقول وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة بل متوددة بين 16 إلى 7 سنين، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فقامه صلى الله عليه وسلم في المدينة خليفة عنه وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى استخلف يوم قتل؟ ما ترضى أن تكون مني بها يتعلق بها الشيعة بما فيهم الزيدية، إن علي أولى بالخلافة من غيره، وبعضهم يغلو في هذا حتى إلى التكفير، إلى تكفير الصحابة، لأنهم ما استخلفوا عليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقدموا عليا، قدموا أبو بكر، وبعضهم كفر ليش ما أخذ بحقه، بعض الغلاة كفروا علي من الرافض ومن الباطنية، كفر ليش ما أخذ بحقه، ها؟ فقبحهم الله جميعا. والصحيح أن هناك أحاديث كثيرة جاءت يعني فيها ما هو قريب من الصراحة وفيما هو أشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ومنها تقديمه للصلاة عليه الصلاة والسلام حينما مرض عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة مر عمر رضي الله عنه يصلي فإن أبا بكر لا يتمالك من البكاء رجل أسيف ولا أن يكون نفسه من البكاء، فقال مروا بكر فليصلي، فقالت الحفصة قول له عمر، قالت عمر قال إنكم نصرح بيوسف، ليش هذا الإصرار على تقديم أبا بكر؟ ليش ما قدم عليه؟ ليش ما قدم عمر؟ ليش ما قدم غيره؟ يعني حتى من كلام الصحابة رضيك الله رسول الله لدينا أفلا نرضاك لدنيانا، ثم في مرض موته قال أتوني الكتاب لأكتب، قال عائشة إلى أخاك لأكتب لألا يتمنى متمنى، ثم قال يا أبا الله والمؤمنين إلا أبو بكر، الخلاف. بارك الله فيك. وإشارات كثيرة جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام على استخلاف أبي بكر، ثم إجماع الصحابة وإجماع الأمة أن علي أبو بكر أفضل من الجميع، ولم يكن من فضله إلا القضاء على الردة وتصميمه على قتال المرتدين ومانع الزكاة، والله لو منعوني أنا قد كان أجل رسوله قاتلتم عليه، لا كفاه فضلا عمر رضي الله من هو الشديد القوي بهذه الحال، يقول كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد أصمني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم على ذلك، وصمم. قال أبو بكر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. هذا لمنزل أبو بكر عنه. وفي خطبته الأخيرة في آخر حياته يعني ذكر قصة بيعة اسمه اجتماع الأنصار في السقيفة، وذهب هو وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف أبن معهم إلى السقيفة وتداول الكلام، وبعدين ضرب بيده على يد أبو بكر، ثم قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب الأمر أن أمر على قومه في أبو بكر، هذا عمر فين كما جئتم عدم لو تقدم في ظهر لكم احب لكم الامر على ابي بكر لعظيم منزلته عنده كذلك كل الصحابه حتى ابو بكر يعرف منزله ابو بكر رضي الله عنه منزله ابو بكر وجهد الذي بذل في مكه بذل ماله وكان من اغنى الناس واثرى الناس واوجع الناس فبذل كل ذلك في سبيل الله وهاجر مع الرسول عليه الصلاه والسلام دخلت على ابو بكر وعمر وخرجت على ابو بكر وعمر كان الناس في عهد الرسول يفضلون يقولون والرسول يسمعهم ويقرهم والأول أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون فيسكت الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا غرض يقول لا أبدا أفضل الناس علي ما يكرم على هذا لا يكرم على بعض عليه الصلاة والسلام حتى أبو بكر علي تواتر عنه أنه أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ويسكت قالوا أنتقل معنا إلا واحد المسلمين والله لا أوتى أحد يفضل على بكر عمر لجلس جلد المفتري أو قال كما قال عليه الصلاة والسلام كل هذا بيان فضل هذا الرجل على كل حال سبق علي بالإسلام أصبح أبو بكر لا شك أن الأمة على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على علي وعلى عثمان وعلى سائر الصحابة ورضي الله عنهم جميعا وقد شهد لهم رسول الله جميعا بشر بالجنة بل شهد الله لجميع الصحابة بالجنة ووعدهم بالجنة وكل وعد الله الحسنى رضي الله عنه نعم لكن الرد على هؤلاء المجرمين هنا واحد ألف شيء من الرد على أنت مني بمنزلة هارون موسى هذا لا يدل على أنه يريد أن خليفتي بعدي كنت خليفة على المسلمين هارون موسى في هذه الحادثة رسول الله في حادثة موسى واستخلف هارون حين ذا بين أقربه وهذا خرج إلى تبوك للكتاب واستخلف في هذه الحادثة الناس عيروه حيروه المنافقون بارك الله فيك فخرج كيف يعني تتركني مع النساء والصبي أخلهم طب يسلي أنا ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى صلى الله عليه وسلم يعني استخلف موسى هارون هذا دي على منزلتي عنده واستخلف له ما يدل على هوانك ما خلفتك على النساء والصبيان إلا لأن حقا عندي حاشا وكلا تلك منزلتك وللصلاة هذا يدل على منزلتك والرسول استخلف الكثير من ربنا لكن ما خرج إلى الرسول وقال ليس استخلفنا وليس أتركنا لو قالوا يجيب لهم شيء وهو حق يعني كلام حق هذا ما فيه شيء بارك الله فالشاهد أنه أنت مني بنزلت هارون موسى في الاستخلاف في هذه في الحياة موسى هارون ما قبل موسى 40 سنة كما يقال فين الاستخلاف بعد موسى هذا استخلاف في حياة موسى وهذا استخلاف في حياة محمد عليه الصلاة والسلام في حادثة معينة الكلام كثير في هذا لكن على الخلاصة فيه